ايفون ما تمشيش يا نادر. وحدوك زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا مساء الخير. سهرة جديدة وكلام بيقال انه حقيقي والعهد على الراوي. مين فينا ما شافش او حس بوجود كائنات او طيف في لحظة ما؟ مين فينا ما كانش ماشي في طريق بالليل لوحده وحس انه مش لوحده؟ مين فينا ما كانش قاعد في اوضه نومه بالليل لوحده وحس انه مش لوحده برضه؟ ما حسيتش عمرك او ما حسيتيش عمرك بصوت على كرسي جنبك في الاوضه وانت نايم، او انت نايم على السرير لوحدك ما حسيتش ان في حد بيقعد على الطرف التاني من السرير؟ ما سمعتش حد بينادي عليك وانت البيت فاضي، بينادي عليك باسمك وتطلع تلاقي الشقه فاضيه ما فيش حد موجود، مسافرين نايمين وتلاقي حد بينادي عليك بصوت غالي عليك، صوت حد من اللي فرقونا ما سمعتهمش في مره، ما حسيتش بوجودهم احيانا؟ هو ده اللي هنتكلم فيه، وهنسأل بعض أسئلة كتير، وهنتكلم مع بعض عن أكتر من موقف ناس بتحكيها. ودايما احنا بنقول العهد على الراوي، لأنه كل واحد بيمر بموقف هو بيبقى مصدقه، هو ممكن على فكرة يكون مش حقيقي خالص بس هو مصدق ده، واحنا دورنا ان احنا نحترم كل واحد بيقول التجربة اللي مر بيها. وهنتكلم وندردش ونناقش مع بعض، بس خلينا أقول لكم على داليا اللي عندها 28 سنة. داليا بتشتغل في شركة استيراد وتصدير. شغالة في اسكندرية. بتقول أنا اللي حصل لي في سبتمبر سنة 2022، كنت قاعدة في البيت بشتغل على اللابتوب علشان أخلص تقارير مهمة، كانت الساعة 8 بالليل والبيت هادي لأن أهلي كانوا مسافرين العمرة وأنا قعدت لوحدي، كنت مركزة في الشغل لما التليفون رن. أنا ما حدش بيتصل على الخط الأرضي دلوقتي غير في حالات الطوارئ. رديت على التليفون ولقيت صوت بنت فكرني بصوتي، مش بصوت حد أشبه عليه، بس كان صوتها أكثر ثقة مني. قلت مين اللي بيقلدني أو بيعاكس ده؟ إيه الهزار البايخ ده؟ هي قالت لي أنا بس بقولك حاجة هنبهك ليها عشان هتغير مسار حياتك. هو في حد بيعاكس حد يقوله هغير لك مسار حياتك؟ فسكت معلقتش، وبدأت تحكي على حاجات هتحصل لي في الشهور اللي جاية، وقالت لي هيجيلك ترقية في الشغل ما تقبلهاش لأنها هتضرك. سيبك من ان ده حصل بعد اسبوعين، بس انا همشي لك حاجة حاجة. وقالت لي كمان ان في نوفمبر هيتقدم لي واحد اسمه احمد اشقر طويل، ابعدي عنه لانه هيسيبك. سيبك من ان ده حصل برضو لما نوصله، بس الحاجة اللي قلقتني انها قالت لي في مشكلة هتيجي لوالدك، مشكلة في القلب في يناير، روحي اكشفي عليه من دلوقتي وما تستنيش لحد ما يحس بتعب. سيبك من ان برضو ده حصل على فكرة، وشوية حاجات بقى. وقالت لي هتتجوزي واحد مش عارف ايه، وان هيبقى عندي بيزنس صغير خاص بيا، وان يعني هيحصل شوية تفاصيل. وقالت لي ما تسافريش رحلة الغردقة اللي هتيجي في مارس. كل ده بيتقلي في التليفون. هوب لقيتني نايمة، لقيت كل ده كان حلم، فتعاملت انه حلم وعادي وخلاص. وكنت وقتها قبلها مصلية ركعتين قيام، وكنت بكيت كتير قوي في الركعتين دول لان انا كنت في ابتلاء شديد قوي ومحطمة وخارجة من تجربة صعبة جدا. فقلت ايه الحلم ده؟ فكلمت صديقة ليا غالية عليا قوي، قلت لها حصل كذا كذا كذا، قالت لي قولي خير اللهم اجعله خير. فوت الموضوع، بس وقفت عند حاجة واحدة بس، ان انا اروح اطمن على ابويا. كانت دي البداية، وكانت الصدمة ان لقيت ابويا فعلا تعبان وما كانش يعرف. فبدأت إن أنا كل حاجة تحصل وقالتها لي في المكالمة حتى لو المكالمة كانت في الحلم رحت اتأكدت منها. في حاجات قدرت أتأكد منها وفي حاجات ما قدرتش لأنها مرتبطة بالأحداث المستقبلية. لحد رحلة الغردقة كل اللي قالته 80% منه حصل، في حاجات ما حصلتش بأمانة، لكن رحلة الغردقة وقفت عندها كتير قوي، لأن رحلة الغردقة أجبرت عليها وكانت تكليف من شغلي، وكان قدامي حاجة من اتنين، يرفضها واتجازة، يوافق عليها وأنا وظروفي بقى مع المكالمة الغريبة العجيبة اللي جات لي في الحلم. فرفضتها وتوكلت على الله، وحصل مشكلة بيني وبين مديري المباشر، كنت مستنية يجيلي مكالمة، ده الأوتوبيس اتقلب بالناس كلها زي ما بيحصل في الحواديت بقى، وانت ربنا أنقذك زي ما يقولوا الطائرة فرقعت وفلان غير التيكت، وما حصلش أي حاجة لحد ما رجعوا بالسلامة. وكانوا قاعدين يتكلموا صحابي في الشغل والرحلة ومش الرحلة ومش عارف ايه، فواحدة منهم قالت لي ده انت يا بت مكشوف عنك الحجاب. قلت لها اشمعنى مكشوف عني الحجاب؟ قالت لي عشان ما حبيتيش تيجي. قلت لها طب ما انت رحت ورجعت زي القرود اهو، ما حصل لكوش حاجة يعني؟ قالت لي لا، الأوضة اللي كنت هتنزلي فيها السخان بتاعها انفجر. قلت لها بجد؟ قالت لي انفجر تاني ليلة واحنا في الفندق، وربنا ستر ستر كبير ان الأوضة نسيوا يكنسلوا الحجز بتاعك ففضلت مشغولة ومحجوزة على الفاضي. لحد دلوقتي انا معرفش المكالمة دي كانت ايه والرؤية دي كانت ايه، هل هي فعلا كانت يعني، انا سألت وتقال لي دي كرامة طردية من ربنا، حاجة كائن من عبيد الله كلف بانه يحذرني، حمدت ربنا ليل نهار ولسه بحمده لحد دلوقتي، ومش قادرة انسى المكالمة لحد دلوقتي. تيجي نروح لحد كمان وقصة كمان؟ يلا بينا. كانت الساعة 2 بالليل وكنت براجع ملفات المرضى في أوضة الدكاترة، وسمعت صوت طفل بيعيط جاي من الطرقة. طلعت أشوف في إيه، لقيت كل الأطفال نايمين، والممرضة قالت لي إنها ما سمعتش حاجة. رجعت أكمل شغلي بس الصوت رجع تاني، والمرة دي رجع أوضح، صوت طفل صغير. قمت بسرعة وطلعت للطرقة فاضية، النور ضعيف، مشيت في الطرقة أدور على صوت الطفل، ما هو أكيد في طفل موجود. وقفت قدام الأوضة 505 اللي كانت فاضية من شهور، وسمعت صوت جاي من جواها. دخلت اشوف رغم ان الاوضه مقفوله ومفيش فيها اي مرضى، ولقيت الاوضه فاضيه. اقسم بالله العظيم انا حسيت ان فيها حد، احساس يعني، هتقول لي ولا سمع ولا رؤيه، احساس. عليت النور مفيش حاجه، بس عارف السرير لما يبقى حد قايم لسه من عليه وسايب مكانه اثر كده على السرير، عارف المخده لما يكون في حد نايم عليها ويسيب مكان راسه كده المخده واطيه شويه. قربت من السرير وحطيت ايدي على المخدة وعلى السرير، المكان دافي، مكان دافي. انا اتلخبطت، انا دكتورة بالمناسبة عشان لو ما قلتلكش، انا اتلخبطت خفت، مشيت ورجعت وكنا في نبطشية، فدخلت الأوضة وفضلت قاعدة وعملت فكرة شاي بلبن كده علشان يهدي اعصابي، ونمت وانا قاعدة على الكرسي. المفروض يعني بحاول قدر الامكان ان انا ما نامش يعني، بس احيانا خلاص النوم بيغلبني. كل اللي حصل ان انا وانا نايمة سمعت صوت في ودني بيقول لي انا مش عايز اموت، صوت ضعيف حزين، صوت نفس الطفل اللي كان بيعيط وسمعاه. صحيت من النوم قلبي وجعني، وحسيت ان انا في حاجة مطلوبة مني مثلا اعملها، في رسالة موجهة ليا مش فهماها. لقيتني في الحلم برد عليه وبقول له مش هتموت يا حبيبي ان شاء الله، انا هساعدك. حاسس بايه؟ مالك؟ وفي الحلم حسيت بإيد صغيرة بتمسك إيدي، ما كنتش شايفة حد، والإيد الصغيرة دي كانت ضعيفة ومتلجة، إيد طفل، إيد صغيرة لكنها بردة ساقعة قوي. وفي الوقت ده لقيت الممرضة بتصحيني وبتقولي يا دكتور حضرتك بتكلمي حد وانت نايمة؟ حكت لها عن اللي حصل، بصيت لي بقلق وقالت لي الأوضة دي فاضية من 6 شهور، وفعلا اخر حد كان مريض فيها كان ولد ومات. قلت لها طب احكي لي. قالت لي اسمه احمد وعنده 7 سنين وكان مريض جدا وكان بيقول للدكاترة جملة واحدة تقريبا وهو في الغيبوبة: انا مش عايز اموت، انا عايز ابقى دكتور زيكم. الكلام مش هقدر اقولك انه خوفني قد ما زعلني واثر فيا. ومن بعد اليوم ده ما بقيتش بطلع من الاوضه بتاعتي ولا بتحرك، بقيت بشوفه في المنام برضو، مش رؤيه واضحه، مش عارفه استوضح ملامحه. فضلت ادور لحد ما جبت رقم اسرته وكلمتهم وطلبت منهم صوره لابنهم، لاني كنت عايز اربط الصوت بالصوره. ما خفتش منه لحد دلوقتي بشوفه، ومن بعد ما شفت الصورة خلاص بقيت رابطة كل حاجة ببعضها. فضلت أسأل وأسأل أهل العلم وأهل الدين والعلماء وقالوا القرين، ربما تلتقي الأرواح، ربما أي تفسير آخر. سبحان الله، وله في خلقه شؤون. مكملين تجارب حقيقية، وكل اللي بنحكيه ده حضراتكم اللي قلتولنا عليه، والعهدة دوما على الراوي. عندنا كاتب معروف جدا ومش هينفع نقول اسمه لأنه طلب مني ما أقولش ده، وصديق شخصي. بيقول أنا ليه عدة كتب منشورة، وطبعا أنت عارف يا يونس أن أنا كتبي في مجال الأدب والتاريخ. في 2023 كنت بكتب حاجة عن تاريخ مصر في العصر العثماني، وكنت محتاج مراجع كتير علشان أتأكد من دقة المعلومات. رحت سور الأزبكية عشان أدور على كتب تاريخ قديمة، ولقيت كتاب قديم جدا مكتوب بالعربية وبالتركية. البياع قال لي الكتاب ده مهم، وعلى فكرة سعره مش مناسب أصلا لقيمته. اشتريت الكتاب وأخدته البيت. أول ما فتحته استغربت، الكتاب فيه حكايات مكتوبة بخط إيد وخط حلو قوي، والكتابات بتحكي عن ناس وأماكن أنا بكتب عنها بالفعل في روايتي. كل حاجة وكل حكاية في الكتاب بتفصل أحداث ومواقف أنا محتاجها بالظبط، وكأن حد عارف أنا بكتب إيه وجاب لي اللي هيساعدني بالملي. معلومات عن شوارع القاهرة القديمة، عادات الناس، طقوس الأعياد، قبطية وإسلامية، حتى تفاصيل الأكل والشرب واللبس. فبقى عارف اللي هو لقى كنز. فضلت أستخدم المعلومات دي في كتابة الرواية، وكانت مفيدة جدا وبتخلي الأحداث ممتعة وأكثر واقعية. اللي حصل بعد أسبوع هقول لكم عليه، وليكم تصدقوا أو ما تصدقوش. أنا معرفش ده حقيقي ولا أنا بيتهيأ لي ولا أنا بهلوس. فمرة فتحت الكتاب لقيت الكتاب فيه حاجات جديدة ما كانتش موجودة قبل كده. إزاي يعني؟ زي ما بقولك كده، أنا قلت أنا غالبا مش ملاحظ الصفحات اللي ظهرت لي دي، بس الموضوع بدأ يتكرر، والصفحات بدأت كل يوم تزيد، وعدد الورق بيزيد، والمحتوى الجديد بيزيد. كل حاجة متعلقة بالجزء اللي أنا بكتب عنه في روايتي وبفكر فيه بتزيد. أنا قلقت، هو ده إيه؟ عايز أقولك العمل ده لما نزل النقاد أشادوا بيه ووصفوه إنه ماستر بيس، يعني حاجة كده ما حصلش منها قبل كده، وقالوا واكتبوا في البحث دي أدق رواية تاريخية اتكتبت عن الفترة دي، وهتعرفوا أنا مين. أنا لحد دلوقتي محتفظ بالكتاب ده، لحد دلوقتي، لحد يومنا ده، ما بيزيدش ولا بيقل ولا أي حاجة، لكن أنا حاسس إن كان في حد بيساعدني. وأنا بؤمن جدا يا يونس بالأرواح، وبؤمن بالعالم الآخر، وبؤمن بالقرين، بؤمن بهوامل الجن. فأنا ماليش بصراحة في قصة مين كتب أو مين قال. أنا اللي ليا إن أنا تمت مساعدتي بشكل عميق. لسه مكملين تجارب حقيقية. من فضلك ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، والجروب فيه فوق 200,000 مشترك، وشاركنا بالتجربة بتاعتك على البوست الخاص بالتجارب. وما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة أحمد يونس على يوتيوب، هتلاقي فيها فوق 1,000,000 مشترك، وقناة رعب أحمد يونس على يوتيوب أيضا. أنا موجود على أنغامي كمان وعلى سبوتيفاي. دكتور فاطمة عندها 40 سنة، أخصائية نفسية للأطفال في عيادة خاصة في المهندسين. بتقول اللي حصل لي بدأ في مايو 2020 لما أهل طفل عنده 4 سنين جابوه عندي عشان كان عنده مشكلة هحكيها لكم. الطفل اسمه يوسف، كان هادي وذكي، بس كان بيحكي حكايات غريبة قوي عن البيت القديم بتاعهم والست اللي كانت مامته قبل كده. قالوا أهله ابننا بيتخيل حاجات مش حقيقية، بس يا يونس أنا لما بسمعه الحكايات مفصلة جدا ومتسقة بشكل مش مفهوم. أول جلسة ليا مع يوسف حكالي بكل ثقة عن حياة كاملة عاشها قبل ما يتولد. قال لي إن اسمه كان عم سيد، وكان ساكن في بيت كبير في حلوان، وعنده ورشة لإصلاح العجل قريبة من محطة القطر، ووصف البيت بتفاصيل دقيقة جدا. قال البيت فيه حوش كبير وشجرة برتقان في النص، والأوضة بتاعته في الدور الثاني وشباكها على الشارع. حتى وصف ريحة البيت وصوت القطر اللي كان بيعدي كل يوم. حكالي عن مراته فاطمة اللي كانت بتطبخ أكلات معينة، ووصف شكلها ولبسها بالتفصيل، وحكى عن ولاده الثلاثة، وحكالي حكايات عن طفولتهم وشخصياتهم. أنا كنت قاعدة حاسة أن أنا مع راجل كبير، ده مش طفل، ده واحد بيحكي عن عياله. والأغرب من كده أنه كان عارف تفاصيل من الأربعينات والخمسينات. أنا بقيت قدام حالة أنا مش عارف أفسرها، أحداث تاريخية وأسماء أماكن وأسعار حاجات من الفترة دي. طفل بقولك 5 سنين يعرف، يعني كويس قوي أنه ممكن يقول عايز مصاصة. بدأت أخد المعلومات منه وأسجلها، وخدت بعضي ورحت وخدت أهله ورحنا لمنطقة حلوان وسألنا عن الأسماء والأماكن اللي يوسف حكى عنها. وكانت الصدمة، لقينا واحد اسمه عم سيد محمد كان ساكن في نفس المكان اللي وصفه بالظبط، ومات على فكرة من زمان. قابلنا واحد من جيرانه وحكينا له عن عم سيد، فكمل لنا وحكى، وحكى نفس التفاصيل اللي الطفل قالها، وحكى عن الجار العجوز اللي هو يعني عارف كل التفاصيل. فقلت له على الموضوع وقلت له ده بيقول كذا وكذا. الراجل قال لي ايه يا بنت العبط اللي انت بتقولي؟ قلت له والله العظيم انا بحكي لك، وانا عارف التفاصيل دي منين؟ ده يوسف ذكر اسم حضرتك بالمناسبة، ولما عرفت اسمه قال، قلت له ده قال اسمك. الامر الاكتر اثارة ان احنا نروحنا نشوف ولاد عم سيد اللي لسه عايشين، كانوا لسه موجودين وحسن مات. لما شافوا يوسف وسمعوه بيتكلم، ما انا خدته معايا وموافق اهله طبعا، قالوا ده ابونا، احنا مش فاهمين ايه بس اللي بيقوله ده حقيقي. يوسف حكى حكايات عن طفولتهم محدش يعرفها، حكايات شخصية جدا وبسيطة جدا وزي ما قولوا تافهة جدا، عن احداث حصلت في البيت والعاب بيلعبوها والطريقة اللي ابوهم كان بيربيهم بيها. من الناحية النفسية يوسف ما عندوش أي اضطرابات أو أي مشاكل سلوكية أو نفسية، ما أقدرش أقول ده أبدا، طفل طبيعي جدا. بس يوسف عنده ذكريات اتخلقت في دماغه ما تخصوش. يوسف مزروع في دماغه ذكريات شخص تاني. ده خلاني أبدأ أسيب بقى الشغلانة بتاعتي وأدرس الموضوع من زوايا تانية خالص. دورت في الأدبيات العلمية عن حالات مشابهة، ولقيت إن في باحثين كتير درسوا ظواهر زي دي وسموها ذكريات الحياة السابقة، وإن في حالات موثقة حول العالم لأطفال افتكروا تفاصيل مذهلة عن حياة شخص آخر مات من زمان. والكل أجمع إن ده ملوش تفسير. هل ده الديجافو؟ معرفش. هل ده يعني في بعض الروايات بتقول إن الأرواح حينما تقبض تذهب إلى أجساد أخرى، ولكن الروح عند ربنا سبحانه وتعالى ولا يجوز ولا يصح إن احنا نقول حاجة زي كده. بس ده من ضمن التفاسير. في ناس مصرة إن بعد قبض الروح إن الروح بيعاد، أنا آسف، تدويرها وتذهب للأطفال لمخلوقات جديدة سوف تخلق. طبعا ده كلام بعيد كل البعد عن معتقداتنا إسلاميا ومسيحيا وأي ديانة أخرى، لكن اللي العلماء اجمعوا عليه قالوا في ظواهر كتير العلم بيتوقف عندها ومبقاش عنده تفسير ليها. لسه مكملين تجاربكم. وهنروح لزينب، عندها 45 سنه بتشتغل مدرسه في مدرسه ثانوي في شبرا، وساكنه في نفس العماره من 20 سنه، بتقول من وقت ما اتجوزت يعني. ليها جار اسمه الحاج عبد الرحمن ساكن في الشقه اللي جنبها، موجود بتقول من قبل ما اسكن. بتقول لها عم عبد الرحمن راجل عسل لطيف عنده فوق 60 سنة، يعني بيصلي في الجامع ويساعد كل الناس في العمارة، حاجة كده يعني المثال الطيب للجار. تقول أول ما سكنت هنا كان بنفس الشكل والسن وفضل كده لمدة 20 سنة. في البداية ما كنتش بلاحظ الموضوع، بس مع مرور السنين بدأت أحس إن في حاجة غريبة. الناس في العمارة عمالة تكبر في السن وتشيخ وتتغير، أنا نفسي بقيت أكبر وشعري بيشيب، لكن الراجل ده زي ما هو ما شاء الله عليه. في الأول تاخد الموضوع وتقول ده محافظ على صحته، لا لا لا، بس مش للدرجات دي، مش لنفس الشكل يا جماعة، مش نفس الحيوية يا جماعة. ده الراجل كان بيطلع السلم جري، يشيل حاجات تقيلة ويساعد في شيل حاجات محتاجة مجهود، ده في الوقت اللي أنا وباقي الجيران عمالين نتعب من أقل حاجة. الله، سألت الجيران اللي قدام وكلهم قالوا نفس الكلام، قالوا إن الراجل ده موجود في العمارة من زمان وهو بسم الله ما شاء الله عليه صحته حلوة. حتى أم أحمد اللي ساكنة هنا من 35 سنة قالت لي ده الراجل ده موجود من قبل. قلت لها يعني أنت ما خدتيش بالك يا حاجة إن هو؟ قالت لي لا لا، ده الراجل ده صحته إيه، ده أنا كنت عايز أتجوزه. حاولت أتكلم معه مباشرة عن موضوع السن والعمر، فقال لي أنا عندي 60 سنة، ونفس الإجابة كانت بيقولها من 20 سنة. سألته عن ولاده وأهلي، قال لي إن هم في مكان أحسن، وغير الموضوع. وفي يوم من الأيام شفته وهو واقف في الشباك بيبص على الشارع وكان حزين قوي. نزلت أطمن عليه، قال لي أنا اشتقت لعيالي وصحابي، كلهم مشوا وسابوني، أنا مستني الوقت بتاعي. قلت له دي النيلة، الوقت بتاعك ده يجي بعد 1000 سنة ولا إيه؟ ما فهمتش قصده في الوقت ده، بس كملت كلامي معاه وحكالي عن حياته، انه كان عنده زوجة وولاد وانهم كلهم ماتوا في حادثة عربية سنة 1985، ومن يومها وهو وحيد وبيد ربنا دايما يرزقه بالصبر. قلت له هو ازاي عدى كل السنين وانت بنفس شكلك؟ سكت وابتسم ابتسامة بسيطة كده وقال لي ربنا اللي كاتب. مش يمكن ربنا بيكتب يا بنتي على كل حد حاجة معينة يتمها وبعد كده الرسالة تخلص؟ مش يمكن ربنا كاتب لي ان انا ساعد في مهمة معينة؟ انا بعمل خير وبساعد وبعمل. قلت له ليه، وكل واحد هيعمل خير ما يكبرش؟ قال لي اللقى يوم اللقى، واللقى ده ربنا اللي بيحدده. هو فعلا بيساعد الناس، ولكن بيساعد بطريقة مش طبيعية. اي حد في العمارة بيحتاج اي حاجة يلاقي اي واحد موجود. الراجل بيساعد الناس في الشارع كله والشوارع اللي جنب جنب جنبنا. الراجل حرفيا ما بيقعدش في بيته 5 دقايق على بعض، هو ربنا ميسر له حاله. فالراجل اطعام يوميا، صدقات، بيلف في دور الرعاية، ما شاء الله ما شاء الله، صحته موجهة كلها للعمل الخيري. الراجل بيسلف الناس فلوسه وما بياخدهاش. الراجل بيحل المشاكل في المجالس العرفية وكلمته مسموعة. بالمناسبة في مرة ابني الصغير رجله اتكسرت، الحاج عبد الرحمن لقيته جه وقال لي يلا بينا نروح المستشفى. قلت له انت عرفت منين؟ قال لي عرفت. بدأت يدخل في دماغي حاجة، هو انا ليه بقول ان ده بني ادم زينا؟ مش يمكن مش بني ادم؟ اهو حد من خلق ربنا من هوام الجن مثلا، او حد ليه كرامة احنا مش فاهمينها. احنا دايما نظرنا محدود وبنبص على الحاجة اللي احنا عقلنا بيستوعبها، لكن لله في خلقه شؤون وفي كائنات اخرى وفي عوالم اخرى. يمكن الراجل ده اتحكم عليه حكم ما انه ينزل في الارض. وفي ليلة من ليالي رمضان في 2023 قابلته على السطوح وانا طالع احط اكل للفراخ، كان قاعد بيدعي. قلت له ربنا يتقبل منك. قال لي ربنا راضي عني الحمد لله، واتطمنت واستبشرت ان اللقاء قرب. بعد العيد باسبوع محدش شافه تاني، خرج ومرجعش كأنه اتبخر. فضلنا نسأل، والناس كلها من حبها للراجل ده والعمل، الناس كلها قلبت الدنيا عليه، ملوش اثر. والحد دلوقتي قصته موجودة، وتعالى يا يونس عندنا في المنطقة وهسمعك من الحكايات عنه كتير. والكل بصم بالعشرة ان الراجل ده كان بركة واحنا معرفناش قيمتها. مكملين تجارب حقيقية ومكملين قصص اكتر. سلمى 30 سنة، مصمم الديكور وبتحب تزور المحلات الأثرية والأنتيكس علشان وتشوف الأنتيكس عشان تلاقي قطع مميزة للمشاريع بتاعتها. بتقول في اكتوبر في 2021 كنت في خان الخليلي بدور على حاجات لفيلا بصممها. في واحد من المحلات الصغيره لقيت فيه مرايه قديمه اطارها نحاس منقوش ومعمول بحرفيه ودقه عاليه. صاحب المحل قال لي ان دي بيقولوا انها من القرن 19 وصاحبتها كانت واحده من البشوات او زوجات البشوات يعني. وقال لي قطعه نادره. اشتريت المراية وحطتها في أوضة نومي في البيت، كانت جميلة جدا وتاريخية وكانت بتناسب ديكور الأوضة اللي أنا صممتها على الطراز الكلاسيك، حاجة كلاسيك يعني. في البداية شايفها مراية عادية فيها انعكاس العادي، بس بعد كام يوم أنا بدأت كل منام أشوف في المراية دي حاجة غريبة. في المنام أشوف انعكاس أوضتي بشكل مختلف، أشوف أثاث قديم وستات لابسة هدوم غير اللي بنلبسها دلوقتي. أصحى من النوم أفضل أبص للمراية وأقول لها وفيكي ايه؟ اعتبرت الموضوع في الاول حلم بس تكراره بقى سخيف. صور كتير متلاحقه بتظهر في المرايه دي وكان المرايه دي شاشه عرض. واحده واحده الصور تبقى اوضح. واحده واحده في الحلم اركز اكتر. في ست كنت بشوفها جميله وانيقه جدا واليجنت وبتلبس فساتين من الطراز القديم طراز البشوات. وحوالين منها الخدم والجواري. كانت بتقف قدام المراية دي تتزين وتظبط شعرها زي أي ست عادية، بس الزمن مش زمننا. وفي حلم من الأحلام شفتها تاني وكانت بتعيط وهي قدام المراية، كانت مكسورة من حاجة. حاولت في الحلم أن أنا أكلمها بس هي لا شايفاني ولا سمعاني، بس لاحظت أنها بصت في المراية وعينها جت في عيني. صحيت من النوم مخضوضة جدا، وكل ده أنا بحمد ربنا أن كل دي مجرد أحلام، يعني الموضوع لم يتخطى الأحلام. صورت المراية وقلت أنا لازم أدور على المراية دي وحدوتتها، أنا متأكدة أن المراية دي وراها حاجة. أول حاجة رجعت لصاحب المحل وسألته، قلت له أنا عايز تفاصيل أكتر. حكالي أن المراية كانت بتاعة واحدة اسمها زينب هانم، مرات واحد من البشوات أيام الخديوية، وكانت معروفة بجمالها قوي، كانت ست ذكية. زينب هانم كان عندها قصة حب مع شاعر، شاعر معروف. أهلها جوزوها للباشا عشان المصالح والفلوس. عاشت حياة منتهى الترف، بس كانت تعيسة، مجبورة تتجوز واحد ما بتحبوش. الحكاية خلتني أفهم سبب حزنها، بس ليه أنا بشوف ده؟ وفي مرة من المرات برضو في الحلم لقيتني بكلمها بصوت عالي وبقول لها زينب هانم أنا عرفت قصتك وعرفت أنك تعبانة وحزينة، بس أنت على فكرة ست جميلة وقوية. في المرة دي شفتها بتبصيلي باهتمام وهزت رأسها كأنها فاهمة كلامي. وفي آخر مرة شفتها فيها كانت واقفة قدام المراية مبتسمة وراضية. يعني هو في نوع من الفضول على قلق على حاجات كتير. فبدأت أعمل إيه؟ بدأت أجيب ملاية وغطي بها المراية كل يوم قبل ما نام. بقيت كل يوم لما أصحى من النوم ألاقي الملاية واقعة من على المراية. وشفتها في الحلم كانت متضايقة جدا، ما قالتش، بس أنا ترجمت إنها اتضايقت إن أنا قفلت النافذة اللي بيني وبينها. أنا بعت المراية دي على فكرة، وبعتها برقم كويس. ما عرفش اللي أخدها حصل إيه، لكنه ما تواصلش معايا تاني. فحاولت أنا زي ما أقوله أجس النبض، فقال أخبار والأنتيكس لو عايز حاجة تانية ومش عارف إيه. والمراية اللي أخدتها قال لي جميلة حلوة حطيناها في الليفينج، بس ده اللي قاله. فمن الواضح إن الرسالة كانت ليا لسبب ما، ومش موجهة لأي حد، أو ربنا كان مديني نوع من الشفافية في الوقت ده بالذات لحاجة سبحانه هو أعلم بيها. تعالوا نروح لإيمان. إيمان عندها 26 سنة وبتشتغل في صيدلية في المعادي. بتقول اللي حصل لي فاكراه في نوفمبر لما واحدة ست كبيرة دخلت الصيدلية تشتري دواء للضغط. الست دي كانت في السبعينات من عمرها ولابسه جلابيه لونها اسود وطرحه وعينيها زرقاء لون ازرق في ضي كده. ولما دفعت الفلوس مسكت ايدي وقالت لي ليك هدية من ربنا. قلت لها ايه؟ ليك هدية، عندك هدية من ربنا بس لسه مش عارفة قيمة نفسك. قلت جايبالي عريس شكلها. تقصدي ايه يا حاجة؟ هتفهمي يا بنتي قريب. خلي بالك من نفسك، وصدقي دايما الهواجس، وصدقي دايما الخواطر اللي بتجيلك. طيب ماشي يا ام. خرجت من الصيدلية وانا مش فاهمة تقصد ايه وخلاص. وتاني يوم جالي احساس ان في حد من العملاء اللي جاي يشتري دواء للقلب. والله العظيم اللي حصل زي ما بقول لكم كده، انه هيجي له ازمه وهيحصل له حاجه دلوقتي. اولا ملامح وشه باين عليها ده بالظبط، يعني الراجل خد الدواء ووقع في مكانه مره واحده، طلبنا له الاسعاف. بعدها باسبوع حسيت ان زميلتي في الشغل وهي طالعه على السلم اللي بنجيب بيه الادويه هتقع، حاجه بتقول لي هتقع، بس لساني معقود مش عارف اقول لها. لسه هحذرها كانت طلعت وقامت وقع من على السلم. يا دي النيله، السلم اتهز بيها وقعت، بس الحمد لله ربنا ستر. وبدأ الموضوع يتكرر، وكل يوم بيزيد جوايا خواطر انا مش فاهماها، وكأني اتكشف لي حاجة صفر عظيم، مش هقول من الغيب، ولكن حاجة انا مش فاهماها. وكل اللي بقيت احس بيه بقى يحصل، احيانا اقدر اتكلم وحذر، واحيانا لساني يتعقد وما اتكلمش. ببقى عارفة ان فلان هيتأخر، وان دواء معين هيخلص وهاجي اطلبه مش هلاقيه، ودواء معين هيدخل في المرتجعات، وان هيكون في زحمه في وقت ما، وان صاحب الصيدليه هيجي في الوقت. الله، الموضوع بقى مريب وعلى فكره مش حلو. هتقولوا لي ده حاجه حلوه ان الواحد يعرف؟ لا لا لا خالص، وخصوصا ان الموضوع بيدخل في حاجات انا ما احبش اعرفها. انا مره جالي احساس ان هيحصل حادثه في الشارع اللي قدام الصيدليه، فلقيت بتصل بيهم بقول لهم خلوا بالكم من المنطقه. فبصراحه اتريقوا عليا، واللي حصل ان حصل حادثه بين عربيتين في نفس المكان اللي اتكلمت عنه. فمره حسيت ان بنت صغيره جايه مع امتها تشتري دواء هيجي لها تسمم بسبب حاجه هتاكلها. قلت لامها خلي بالك منها وخبي كل المنظفات والادويه. قالت لي ليه يعني؟ هي حد قالك على بنتي بتاكل صابون؟ قلت لها خلاص انا بقولك بس خلي بالك، عشان احنا جالنا هنا حاله وشربت والعياذ بالله البطاس وحصل كارثه. انا بنصح كل ام. قالت لي طب يا حبيبتي متشكرين. ولقيت لك الام جايه بعد يومين تقول لي انت كنت عارفه منين؟ ما حذرتنيش ليه؟ قلت لها ما حذرتكيش، ده انت اتريقتي عليا وما عجبكيش كلامي وقلت لي بنتي هتاكل صابون. اللي حصل يا يونس ان البنت شربت من المنظف، بس الحمد لله اتلحقت. اصعب موقف حصل لي لما حسيت ان صديق خطيبي اللي المفروض خطيبي هيركب معاه ويروحوا مشوار هيحصل له حادثه في طريق معين. اتصلت بخطيبي وترجيته ما ياخدوش الطريق ده، ما صدقنيش وحصل حادثه بس عدت بسلام. بس بعد الحادثه خطيبي بدا يصدقني واخد كلامي بجديه. للأسف افتكرني مكشوف عن الحجاب، فبقى لما يجي يعمل حاجة يقول لي اعملها ولا ما اعملهاش. قلت له يا حبيبي انا معرفش، انا ما بيجيليش ان انا رسالة رد عليك، انا حاجة بتيجي في بالي فجأة، حاجة من ربنا انا مش فهماها. وكل ما يجي ياخد قرار اقول له يا حبيبي معرفش، والله معرف. تعرف اللي زعل ايه يونس؟ ان انا شفت حاجات حزينة قوي عن فقد ناس غالية قوي، اخرهم حد شفت ان انا هفقده يوم 3 يناير 2026، مش عارف اعمل ايه، مش عارف اقوله، ارعبه، اوطره، اخليه يعيش في جحيم ولا ايه؟ انت ممكن تقول عليا ان اللي بيطبق عليهم حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كذب المنجمون ولو صادفوا او لو صادقوا، بس انا ما بنجمش ولا انا عايز الموضوع ده على فكرة. انا بدعي ليل نهار ان ربنا يصرف عني الموضوع ده. الموضوع ده انا مش شايفاه هبة باي شكل من الاشكال، انا شايفاه ابتلاء وانا مش قده. طب قولوا لها في التعليقات الصح ايه؟ تحذروا بطريق غير مباشر او تتكلم ولا تلتزم الصمت؟ يلا اكتبوا لها لان هي محتاجة المشورة. أما أنا هقول لكم عن حسام اللي عنده 38 سنة وبيشتغل فني صيانة لأجهزة إلكترونية وعنده ورشة صغيرة في عين شمس. بيحب الأجهزة القديمة جدا ويجمعها خصوصا الراديوهات من الأربعينات والخمسينات. بيقول في يوليو 2023 واحد من الزباين جاب لي راديو قديم جدا من نوع مشهور موديل 1952 وطلب مني أصلحه لأنه مش شغال. الراديو حالته وحشة جدا من بره بس التركيب الداخلي ليه سليم الحقيقة. قضيت أسبوع كامل أصلح فيه، غيرت شوية قطع ولمبات قديمة ونظفت الدوائر والأسلاك، ولما خلصت وجربته اشتغل بصوت واضح وجميل. بس كان لقيت محطة واحدة مفيش غيرها، محطة موسيقية أغاني قديمة ونشرات أخبار وبرامج من نفس الفترة. في البداية فكرت إن دي محطة متخصصة في التراث والأغاني القديمة. لما ركزت في المحتوى لقيت إن الأخبار بتتكلم عن أحداث سنة 1952، ولقيت المذيع بيقول النهاردة الملك فاروق سافر لإيطاليا والضباط الأحرار عملوا اجتماع سري. كمان المذيعين كانوا بيتكلموا بنبرة قديمة باللغة العربية، يعني الفصحى اللي احنا للأسف فقدناها دلوقتي. أهلا بحضراتكم في إذاعة القاهرة، اليوم هو الثلاثاء 15 من يوليو للعام 1952، والإعلانات كانت لمنتجات بقى وشركات في الفترة دي بقى إيشي سينالكو على نابلسي شاهين على منتجات سمنة قديمة. أنا قلت إيه الراديو الغريب اللي بيلقط إشارات الزمن القديم ده؟ أنا قلت كل اللي جه في بالي، الراديو ما مش طبيعي. فضلت أحرك المؤشر عشان ألقط أي محطة تانية، مفيش، وكأنه مبرمج على المحطة دي. وسمعت لك برنامج بيتكلم عن الحرب العالمية التانية كأنها لسه خلصانة قريب، والمذيع بيحكي عن صعوبة الحياة وقلة الأكل والمواصلات. كلامه حقيقي مؤثر مش مجرد تمثيل. قررت ان انا اسجل المحتوى ده عشان اتاكد انه حقيقي. سجلت ساعات من البرامج والاغاني والاخبار، وبعد كده بحثت في المراجع التاريخيه لقيت ان كل التفاصيل متطابقه مع احداث سنه 1952 وقبلها شويه وبعدها شويه بسيطه. واغرب حاجه ان المذيعين كانوا بيردوا على جوابات وخطابات المستمعين، واسماء الناس والشوارع كانت اسماء حقيقيه من الفتره دي، حتى حاله الطقس رجعتها كانت هي نفس اللي بيتقال. الراديو فضل يشتغل بنفس الطريقة لمدة، لكن في ديسمبر الراديو بطل يشتغل نهائي. جربت أصلحه بكل الطرق بس مفيش فايدة، كان الاتصال بالماضي انقطع وخلاص. كنت هتجنن، معرفش ده ايه، هل فعلا ممكن حاجة زي كده تحصل؟ قبل يا يونس ما دماغك تاخدك لحد حتة تانية، اكتشفت يا يونس ان إذاعة مسبيرو اف ام كانت بتبيع ارسال قديم جدا وعملت له فترات إرسال مفتوحة بتذيع من التراث الإذاعي، وأنا اتسحلت وتزولت وفضلت فاكر إن كل ده أنا رجعت بالماضي، لكن اكتشفت إنها كانت حاجة الإذاعة بتحتفل أو بتذيع فيها نوادر إذاعية قديمة جدا. واحد زي حالاتي عاش في الوهم وافتكر إنه رجع بالزمن. صدمت صح، كنت مستنين إنه يرجع بالزمن، لأ ما رجعش بالزمن ولا حاجة. يلا بينا نكمل. وبعض الحكايات والقصص طبيعي زي القصة اللي فاتت أو التجربة اللي فاتت تكون محبطة شوية، لكن احنا دايما بنقول حاجات حقيقية. تعالوا فريد عنده 42 سنة بيقول من هو صغير وهو بيحلم بنفس الحلم بالظبط كل فترة، حلم واضح متفصل عليه زي الفيلم. الحلم كان دايما في نفس المكان، بيت كبير بطراز إسلامي قديم في حوش واسع وشجرة جميز في النص، أرض واسعة فيها أثاث من الخشب المنقوش. بيقول أنا في الحلم كنت راجل في الأربعينات اسمي إبراهيم أفندي، كنت في الحلم عايش مع مراتي وأربع ولاد وبشتغل تاجر قماش في خان الخليلي. كل التفاصيل كانت واضحة، ريحة البيت، صوت الأطفال، لمسة القماش، حتى طعم الأكل اللي مراتي بتطبخه. الحلم كان بيبدأ دايما بنفس المشهد، أنا واقف في الحوش أبص على الشجر واسمع أذان المغرب، وبعدين أدخل ألاقي العيلة مستنياني للفطار لأننا في رمضان، اللهم بلغنا رمضان. وبعدها بتحصل أحداث مختلفة بس في نفس البيت ونفس الأشخاص، وفضلت الأحلام معايا من الطفولة للشباب للرجولة وهكذا. وكل مرة أصحى وأنا حاسس أني عشت حياة كاملة في مكان وزمان مختلف، وبقيت أحس بحنين للبيت ده وللعيلة دي. لما كبرت ودرست بدأت أحلل الحلم بطريقة علمية، لاحظت أن الملابس والعادات والأكل كله من زمان قوي، والمعمار الطراز الإسلامي زي يقولوا الطراز أصيل، خلاني أفكر إن ممكن يكون الحلم مرتبط بذاكرة من الماضي. قررت إن أنا أدور في تاريخ عيلتي وسألت أبويا اللي كان لسه عايش وقتها، حكالي عن جد جدي اللي كان اسمه إبراهيم وكان تاجر أقمشة، هو مش جد ممكن جد جد جدي كمان، وكان ساكن في بيت كبير في الجمالية لنفس الوصف اللي أنا بحلم بيه. عرفت من أبويا إن إبراهيم ده مات في ظروف غامضة، لقيه ميت في سريره من غير سبب، ومفيش حاجة اسمها من غير سبب، هو الأجل يعني. وقبل يوم موته بيوم كان بيحكي لمراته على إنه بيشوف أحلام غريبة لناس المفروض هيبقوا أحفاد أحفاده. يعني هو كان بيحلم بناس من المستقبل وأنا حلمت بناس من الماضي. وقفت قدام الظاهرة دي وأنا مش فاهم، يعني أنا حاولت أفهم أكتر وما حاولتش إن أنا أدور على حاجة تبوظ لي الحالة اللي أنا فيها، لأن الحالة اللي أنا فيها دي بتسعدني جدا. ولحد النهاردة أنا لما بحلم برجع للفترة دي وعندي منها الكتير والكتير. بدأت يعني خلاص ما بدورش، ما لا أبحث، مش عايز أي حاجة، أنا سعيد بالحالة. هناك في غيط في أرض زراعية بعيدة بعيدة قوي، كانت هبة بتبقى راجعة من شغلها. هبة كانت بتبقى راجعة من شغلها وهي ماشية في الطريق بتسمع خروشة جاية من شجر في مكان معين في نفس المكان كل ليلة، لدرجة انها حست ان في حد بيتربص بيها. طريق غيطان شجر هنا وهنا وبالليل، وظروفها بتحتم عليها انها ترجع من شغلها متأخر. بتقول الموضوع بقى مكرر بشكل مريب، في الاول فوت، تاني كبرت دماغي نفط، لكن الموضوع عمال كل ليلة في نفس المكان. في ايه؟ وفي حد قاعد لي في نفس المكان؟ لحد ما قلت والله ما بديهاش، انا هروح اشوف في ايه في اللي بيخرج في الحتة دي، اشمعنى صوت الشجر طالع منه هنا. وفي ليلة قررت بقى ان انا هطبق القرار ده. مشيت في الطريق وانا عارف المكان اللي فيه شجر الغاب اللي بيطلع منه الصوت، كنت بقرب منه ورجلية تقيلة جدا، لان المرة دي انا عارف ان انا رايح اعمل حاجة تانية خالص. لحد ما قربت، قربت اكتر واكتر، وقفت قدام الحتة اللي المفروض الصوت بيطلع منها وانا بعدي، ما طلعش منها صوت خالص. الله، هو في ايه؟ فضلت واقف ابص للمنطقه بتاعه الشجر، الحته الصغيره المربع ده، هو في ايه؟ هو فين الصوت بتاع كل يوم؟ مفيش حاجه. مشيت خطوتين ثلاثه وسمعت صوت الشجر، قلت والله لا ارجع. رجعت ودخلت في وسط الغاب والعفش والحاجات اللي موجوده، وعمال ابص يمين شمال مفيش حاجه خالص، لحد ما لقيت حاجه بتعمل على كتفي كده. أنا اللي خبط على كتفي ده قسما بالله العظيم، أنا حسيت بخبط على كتفي، مش ضربة، هي خبط كده. كلمة إن أنا جريت، لا هو مش جري، أنا كنت بطير على الأرض من الخوف. وكان القرار إن أنا همشي من طريق مش مختصر وطريق طويل كل يوم، ولا همشي بالطريق ده أبدا، لو قتلوني مش همشي من الطريق ده. لكن حصل حاجة أغرب من الخيال. من بعد ما بدأت أستخدم طريق تاني، كنت كل يوم بعد ما نام أسمع صوت حد بيعيط، صوت طفلة أو طفل، يعني هو الأطفال أصواتهم قريبة من بعضها، يعني بيعيط، بيعيط قوي، ومفيش أكتر من كده بيحصل في الحلم. معرفش ليه اللي جه في بالي بعد تكرار الحلم لمدة 3 ليالي متواصلة ان الطفل ده زعلان ان انا بطلت اعدي من الشارع مثلا، مثلا يعني مثلا، فقلت طب انا هرجع الشارع ده تاني. انا مجنونه صح، انا عارف ان كلكم بتقولوا عليا مجنونه. رجعت من الطريق والشجر اتهز، وقفت وبصيت وقلت انت كنت بتعيط عشان انا بطلت اجي من هنا مثلا؟ مفيش حاجه ردت، يعني مفيش اي حاجه. اللي عرفته بعد كده ان في طفله تم اختطافها والاعتداء عليها وقتلها في المكان ده. العلاقه معرفش، روحها قرينها معرفش، لكن قررت ان انا لو انا تعديتي من الطريق بتخليها تلعب او حاجه، او وانا لما بعديش بتعيط، لا انا هرجع اعدي من الطريق ده. ولحد النهارده لما بيبقى عندي شفت بالليل بسمع الخروشه بتاعت الشجر. بس بقيت وانا ماشيه اقول لها ازيك يا سماح، عامله ايه، وحشتيني. التجارب الحقيقيه دايما لما يجي يتكلم عليها بنقول كل واحد بيمر بموقف بيبقى مصدق جدا الموقف اللي بيمر بيه. مش من حقي اكدبه، انا كل اللي من حقي اقوله ان انا انقل رسالته ليكم والحكم ليكم، لكن انا مين عشان اقول ده بيكذب، او مين عشان اقول ان ده بيتهيأ له. يعني انا مريت بحاجات كتير، انا ليا حد قريبي، مش فاكر حكيت لكم القصه دي قبل كده ولا لا، ولكن هحكيها لكم. خالي كان في مره ماشي في طريق الله يرحمه، وكان ربنا يجعله في ميزان حسناته، يعني كان عامل عمل طيب قوي وخير كبير، فلقى حد كلام ده هو حكاه لوالدتي الله يرحمها وهي حكته لي وانا فاكره كويس قوي. فلقى راجل شيخ لابس جلابيه بيضه كده، وهو كان ماشي في طريق هادي، فبيشاور له انه يقف له بالعربيه. فبيقول شكله وشه سمح قوي، فوقفت له بالعربيه وقال له ربنا يبارك لك يا ابني ويشفيك ويعافيك. فبيقول الله يكرمك يا عم الشيخ، انا بس انا كويس الحمد لله. قال له ربنا يتقبل منك اللي عملته ويعينك على اللي جاي، اللي جاي جديد. امي قالت لي ان بعدها باقل من سنه خالي اكتشف انه عنده كانسر، ورم سرطاني ومنتشر بضراوه الحقيقه. وكان طول فتره مرضه بيحكي عن الشيخ ده وبيقول انا فرحان لانه قال لي ان ربنا هيكرمني بسبب الشده اللي جايه لي. ربنا يرحمه ويرحم كل امواتنا. من الحاجات برضو اللي اتحكيت لي وحب احكي لكم عليها، والعهدة زي ما نقول على الراوي. كانت ست بتشتغل شغلانة وحشة قوي، شغلانة يعني كانت موجودة زمان وفي بعض الاماكن بس بقى بسيط قوي. شغلانة اسمها المعددة. يعني ايه المعددة بقى؟ احكي لك يا سيدي. يحصل عند احمد او محمد او فلان حالة وفاة، في واحدة بتتأجر عشان تروح تصوت. ممكن الاجيال الصغيرة اللي بتتفرج تكون مصدومة دلوقتي، لا في مهنة كانت كده، وفي بعض الاماكن بعض القرى قليلة قوي موجودة لحد دلوقتي. دي بتقبض علشان تروح تولع الدنيا، مش هقول لك انا هروح الفرح ده ولع الدنيا، ايوه تروح الميتم بقى وحالة العزة بقى والموت تولع الدنيا. تبتدي تقول بقى جمل والعياذ بالله والعياذ بالله، جمل مثيرة، بتتكلم بقى عن صفات الميت وقد ايه كان كريم وقد ايه كان شاب وقد ايه وقد ايه، وان الموت خطفه زي الوحش. في رواية من روايات نادر فودة هتلاقي مكتوب ابيات شعر كاملة من اللي المعددة بتقوله، مش فاكر اي رواية منهم بصراحة، بس ممكن انتوا تسعفوني في التعليقات يعني. فبتحكي وبتقول هي وبنتها الحقيقة كانوا بيتكلموا وبيحكوا انها كانت دايما تطلع الطلعة من دول، اول ما تعرف ان فلان مات تبعت بنتها عايزين امي ولا ايه. كانوا الغالبية العظمى بيقولوا تيجي تردح او تعدد بقى وتولول وكان بقى يشيلوا التراب من على الارض والطين من على الارض يحطوا على شعرهم بقى. فانت تخيل اهل الميت هم في غم ونكد، فتيجي واحدة تسخن الدنيا فينهاروا اكتر. بتقول لما كانت بتبقى كان بيبقى الميت راجل، كان اقصى حاجة بتعملها انها بتقعد في وسط الستات تعمل بقى الشويتين دول تمثيل، فيش اي تأثر، هي بتؤدي دور. بالمناسبة كانت بتاخد في المرة 3 جنيه. بتقول لما كانت تبقى المتوفاة ست، كنت ادخل الأوضة اللي فيها الست ميتة واجمع الستات ونقعد حوالين السرير وهي ميتة على السرير، وابتدي اقود الأوركسترا وتقول الكلام وهم يرقعوا بالصوت وراها. فبتقول كانت اللي توفت ست كل البلد بتحبها، كانت ست خيرة جدا، كانت من الأعيان، عندها فلوس وطين وأرض زي ما بيقولوا، كانت خيرة جدا وكانت بتعطف على الناس كلها. محدش طلبني الحقيقة ولكني تطوعت إن أنا اللي أروح لأني كنت بحبها. بتقول دي تقريبا أول مرة كنت بعدد وبلطم وبصوت بزعل مش بتمثيل. بتقول بدأت الوصلة، بتقول الأول افتكرت، بتقول لما رحت قابلوني بنوع من الاستهجان، يعني الناس ما كانتش مرحبة بوجودي قوي لأن عيلتها وولادها كانوا برضو برين بيها ومش حابين اللي بيحصل، لأن كان في بعض العقلاء أنا ذاك يعني. بس دخلت وقمت داخلة في وسط الستات والناس قاعدة ساكتة جدا، ويا لهوي ويا خرابي ويا ستنا ويا أمنا ويا يا، بتقول هيجت القعدة. وأنا كل ما هيج القعدة كل ما بقى ناجحة وكل ما يجيلي زباين. وبدأ الموضوع يهيج والصويت أكتر و و و هوب، دخلوا الرجالة شدوا الحريم بتاعهم. أنا قمت عاملة إيه، سمعت واحد بيقول هي فين زفتة الطين دي، أنا قمت مستخبية تحت السرير، السرير كان عالي، قمت داخلة تحت السرير، أنا حسيت إن أنا هتضرب. فبتقول قاموا عاملين إيه، بدأوا الرجالة يزقوا في الستات والنسوان بتوعهم وخرجوهم، وقاموا شدين الباب وقافلين، واتقفل الباب عليا من بره مع الست الطيبة. بتقول أنا قمت طالعة من تحت السرير وعمالة أحاول بالراحة كده أفتح الأكرة بتاعت الباب ما بتتفتحش، عمالة عايزة أعمل أي حاجة مش عارفة. بتقول لي أقسم بالله إن أنا اتلفت لقيت الست قاعدة على السرير. قاعدة. وبتبصلي بصة كلها لوم وعتاب وحزن. هي قالت لي ان رد فعلها اللي حصل، اسمحوا لي مش هينفع اقوله يعني بالطريقة اللي هي قالته، هي تبولت على نفسها، هي قالتها بالطريقة الدرجة. بتقول انا مش عارفة هي دي الولاية صحيت بجد ولا الولاية عفرتها قام عليا. بتقول انا فضلت واقفة في مكاني بتنفض وهي قاعدة على السرير وبتبصلي، وقامت لفة كده وهي قاعدة على السرير ومنزلة رجليها على الأرض ووقفت وبدأت تتحرك جاية ناحيتي بهدوء، هدوء مخيف مرعب. أنا ياما عملت وصوت وعدت لكن الميت يصحى، لا ده الموضوع كبير عليا قوي. بتقول كانت بتتحرك بخطوات هادية قوي وجيالي، عايزة صوت الناس تلحقني مفيش، خرست حتى الصوت مش طالع. لحد ما جات وبقت وشها في وشي. أول كلمة قالتها لي ليه؟ بتقول لساني فك. وقلت لها أنا زعلانة عليك، أنا بعمل ده من زعلي عليك. ما ردتش عليا، لكن كان في وشها حزن وغضب ورعب اتعكس عليا، وقامت رفع ايدها وبعزم ما فيها لطشتني بالقلم. لطشت القلم دي فوقتني، مش فوقتني بقى من اللي انا فيها، فوقتني من حاجات كتير. مبدئيا انا فقت لقيتني لسه تحت السرير زي ما انا، لكني فقت من حاجة تانية خالص. فقت من المصايب اللي انا كنت بعملها، فقت من المهنة السودة اللي انا ورثتها عن امي وستي. وكان يومها هو ده النهية في الموضوع. بتقول جيت اطلع من تحت السرير، والله السرير كان بيتهز، وشفت لك زي ما يكون في نور على السرير. ما انا ما وقفتش، انا وانا بزحف على بطني لمحته بطرف عين. خرجت من تحت السرير عايز اقوم اقف مش قادر، جتتي كلها اتشلت، كل اللي انا قادر اعمله ان انا ازحف على بطني. فضلت ازحف ازحف لحد ما وصلت لباب الاوضه، وفضلت اخبط واصوت لحد ما فتحوا الباب وشالوني. ومن يومها لعدت الموضوع ده تاني ولا تالت، وبقيت استغفر، وعرفت قد ايه اللي انا كنت بعمله حرام. وبقيت اروح لها التراب واقول لها سامحيني، كتر الف خيرك انك حتى بعد ما مت لحقتيني. وبقيت حافظه دعاء سيد الاستغفار اللي بنتي حفظته لي، لان بنتي عمرها ما كانت راضيه، بس في الاخر انا امها وكانت صغيره. وبقيت احفظه لي واقوله: اللهم انت ربي، لا اله الا انت، خلقتني وانا امتك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تقول لما بفتكر العمايل اللي كنت بعملها قلبي بيوجعني قوي. أنا موصية عيالي إن ما يجيش أي معددة من المعددين اللي موجودين دلوقتي خالص، مع إن أنا حاسة إن أنا وقت ما موت هيتردلي كل اللي عملته في الناس دي. حق العباد مين هيرد؟ هي اعترفت وقالت واتكلمت وندمانة جدا. لما تيجي تدور بقى في تاريخ موضوع المعددات ده تلاقيه قديم قوي عندنا، وتلاقيها كانت مهنة فعلا. لو شفتوا فيلم الفنانة فاتن حمامة يوم مر ويوم حلو، او يوم حلو ويوم مر، كانت دي موجودة وبتتكلم عن الموضوع. وكان موجود في مصر مش بس ان دي مهنة بتمتهن بمقابل، هي اللي موجود لحد دلوقتي المجاملات. ده فلان مات جوز فلانة، يلا بينا نطلع نوجب. هو الواجب اللي يتعمل ان انا اروح اقعد معاها واواسيها؟ لا، نروح نلطم ونصوت نولع الدنيا. ودي موجودة، وموجودة في بعض المناطق وبعض الاقاليم والمحافظات موجودة، المجاملة بالصويت واللطم والند. لكن المهنة كمهنة بمقابل اعتقد انها قلت قوي، ده اذا ما كانتش انتهت يعني. فضلت ادور في الموضوع، اكتشفت انه في ليه اصول وتاريخ وليه حواديت مهنة المعددة. ياريت تشتركوا في قناة احمد يونس على يوتيوب، AHMADYOUNESS، هتلاقي فيها فوق المليون مشترك، أو القناة التانية اللي هي رعب أحمد يونس بالعربي فيها فوق 200,000 مشترك. مواعيد الرعب بقى في الراديو، الفقرة الثابتة بتاعتنا كل يوم خميس الساعة 12 بالليل. احنا بدأنا سلسلة جديدة لنادر فودة، بالمناسبة احنا في معرض الكتاب السنة دي لينا رواية جديدة لنادر فودة رقم 9. تابعوا علشان عندنا مسابقة كبيرة هنبدأ نعلن عنها الفترة اللي جاية، وفي فايزين ان شاء الله بحاجات حلوة، فتابعوا قبل معرض الكتاب عشان المسابقة هتنطلق في الأيام اللي جاية. لكن احنا هنكون موجودين في معرض الكتاب، واول توقيع واول حفله توقيع هتكون يوم جمعه، اول جمعه في معرض الكتاب، عشان نتقابل كلنا هناك، وكل ده هنعلنه بالتفصيل في الفتره اللي جايه. ايه يعني طولت عليكم، يا رب ما تكونوش زهقتوا. الله بقى، تصبحوا على خير ونلتقي قريبا. السلام عليكم.